Oh, my God. الشكر الكبير لفضيلة الأربعاء الشيخ الشيخ سعيد عبد الجمعة الذي تجلى عليه رب العالمين في هذه الليلة الرابعة وفي أثناء الليلة.